هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. لعل الفتيات اللاتي في سن الزواج يستفدن من القصة التالية التي كانت الكياسة فيها والرقة سببا في زواج فتاة فقيرة من شاب أصبح من مشاهير أصحاب الملايين في أمريكا. فحينما كان جوزيف داي موظفا صغيرا يتقاضى أجرا زهيدا، خصص أجر أسبوع كامل للإنفاق على زميلة له، دعاها إلى تمضية يوم العطلة معه في إحدى الضواحي. وألمه أن هذه الزميلة ظنت عليه بكلمة شكر أو مجاملة بعد أن أوصلها إلى بيتها آخر اليوم. ثم اتفق بعد ذلك أن اضطر إلى توصيل فتاة أخرى إلى منزلها، فلما بلغاه أخذت الفتاة تفيض في شكره معربة عن سرورها بصحبته، راجية أن يسعدها الحظ بلقائه قريبا. فأعجبته منها هذه المجاملة الرقيقة، وانتهى الإعجاب بالحب ثم الزواج. وعاشت معه بعد ذلك تشاركه ثروته الطائلة التي اكتسبها فيما بعد. ألقى صاحب الدار نظرة جامدة على الرجل الذي جاءه يطلب أن يستأجر شقة عنده، وقال: ينبغي لي أن أذكرك بأنني لا أستطيع أن أحتمل الأولاد أو الكلاب أو القطط أو الببغاوات ولا العزف على البيانو ولا الراديو، أفهمت؟ نعم يا سيدي فهمت. وأظن أنه ينبغي لك أن تعلم أن لقلمي صريرا خافتا. تعرف أن الحيوانات تطرب كما يطرب الإنسان؟ فالجمال مثلا تغير خطاها بتغيير النغم. وقد رأى أحد الصيادين بعض الظباء النافرة تنقاد وتستأنس بسهولة عند سماعها للموسيقى، والحية الرقطاء تغفو وتنام، والنحل الطائر يتوقف عن طيرانه. ويروى أن الثعالب في بعض مناطق أستراليا كانت تعدو على الحملان في مراعيها بصورة أقلقت بال الكثيرين، وفكروا في التغلب عليها بوضع شيء من الطعام المسموم، فلم يجدهم ذلك شيئا. فقد كان الثعلب يقف أمام قطعة اللحم المسمومة فينطلق هاربا قبل أن يمسها، ولكن الصيادين لاحظوا أن الأصوات الموسيقية تجذب الثعالب البعيدة فتقترب منها، فعملوا عدة تجارب في هذا الصدد أثبتت في النهاية أن الثعالب تطرب لأصوات الموسيقى وتندفع نحو مصدرها. وللناي وبعض الآلات الموسيقية الأخرى تأثير على بعض أنواع الثعابين، فإذا سمعت بعض الأصوات الموسيقية رفعت رؤوسها كأنها تريد الاستمتاع بها. وهذا يفسر لنا لماذا يستعين بعض الحواة بالصفير لاستهواء الحياة. وإذا انتقلنا إلى دنيا الأسماك، وجدنا أن بعضها يحب الأنغام الموسيقية ويستجيب لها. وقد بحث بعض العلماء تأثير الموسيقى على الأسماك وأهمية ذلك في طريقة صيدها، وأثبتت هذه الأبحاث أن هناك أصوات خاصة تجذب الأسماك إليها، وأصوات أخرى تنفر منها فتبتعد عنها، وأنه في الإمكان استغلال هذه الأصوات في جذب الأسماك وصيدها في سهولة ويسر.